هي برنامج المسابقات والضحكات والهدية. اهلا وسهلا بكم اصدقاء الاطفال في برنامجكم فوز مع عزوز، ونلتقي بصديق. ايش اسمك؟ رغد. رغد كم عمرك؟ كذا. كم كذا يعني؟ نعدها سوا؟ أربع سنين؟ أربع. تعرفين تعدي لي من واحد لأربعة؟ ما تعرفين؟ يلا سوا نعد. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. شكرا، وصلت الخمسة. طيب انت شو تحبين من الفواكه؟ تحبين الفاكهة؟ ايه. طيب وش الفاكهة اللي تحبينها؟ اي شيء. وشون اي شيء؟ لا قولي لي اي حدد. وش الفاكهة اللي تحبينها؟ تفاح. طيب عند سنشودة؟ قولي لي سنشودة. يلا حق سكولي. امي ربت بيت، امي ما احلاها، كيف البيت يكون نوران في لولاها. انسى حتى نفسي لكني انساها، وهي ترعاني والله سنراها. احسنت تفوزي، وخذي جائزة. سلمي جائزة. فوز مع عزوز. نسأل صديقة، ايش اسمك؟ فهد. كم عمرك؟ 14. فهد وش تحب انت من انواع الفواكه؟ كل الفواكه. لا يعني في فاكهة معينة واحدة تحب اكثر شيء؟ الرمان. ليش؟ طعمه زين. وين اكثر شيء الرمان في السعودية عندنا؟ وين؟ الطايف. طيب أسألك سؤال، اذا جاوبت على السؤال لك جائزة. كم عدد الامارات في دولة الامارات العربية المتحدة وتعدد لي اياها؟ سبع. كم هي؟ عدد لي اياها. ابو ظبي، راس الخيمة، الشارقة، عجمان، بسرعة. دبي. باقي ثنتين. ام القوين. ما عرفت. نسأل شو اسمك؟ شهد. شهد سمعت السؤال؟ لا. يقول كم عدد الامارات في دولة الامارات العربية المتحدة؟ ما اعرف. ما تعرفين؟ طيب ما فيه. نسأل شو اسمك؟ فارس مسرع القرني. فارس عرفت تعرف كم عدد الامارات في دولة الامارات العربية المتحدة؟ وبك تعدد لي اياها. ما سمعت السؤال. كم عدد الامارات في الامارات العربية المتحدة؟ واحدة. لا غلط. لا من في عارف ايش؟ سبع امارات. تعرف تعددها؟ اعرف بعضها. لا ابي كلها. ايش كلها؟ عجمان و لا عجمان وام القوين دبي. تعرفين؟ ايه عددي. الامارات وابو ظبي. اول واحدة ابو ظبي. ايوه بعدين ام القوين. الامارات هي الامارات بس عددي لبقية الامارات اللي فيها. رأس الخيمة. قلتي ابو ظبي وقلتي رأس الخيمة. وين؟ دبي، عجمان، عمان. عمان. لا من في عارف؟ في احد يعرف منكم؟ من فيه؟ دبي، ابو ظبي، رأس الخيمة، وعجمان، أم القوين، والشارقة، يلا ما لازم واحد يجاوب عليها، لازم كلها السبع. طيب أنا بجاوب على السؤال. في أحد عارف الإجابة؟ أنا أعرف الإجابة، أنا بجاوب عليها، بس في أحد منكم يعرف الإجابة ولا جاوب أنا عليها؟ طيب نقول الإمارات، نقول عدد الإمارات سي سبع إمارات زين. دبي والشارقة وأم القوين والفجيرة ورأس الخيمة وعجمان. طيب ننتقل للسؤال الثاني، بس قبل ما ننتقل مثل هذه، شو اسمك؟ غدير. كم عمرك؟ ثمانية. ثمان سنين. طيب غدير أنت وش الفاكهة اللي تحبينها؟ الموز. ليش؟ بس كذا. طيب وش لون الموز؟ حلو. حلو. ايه حلو، داري انه حلو الموز، بس وش لون الموز؟ اصفر. ومن جوا هذا لون القشرة، واللي جوا ابيض. ابيض. طيب ابي اسال سؤال،